أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في يوم الجمعة وقت زوال لا يصلى فيه أثابكم الله؟ هو وقت الزوال ليس وقتا ينهى عن الصلاة فيه، وهو الوقت الذي يبدأ فيه بالإذن بالصلاة، إنما ينهى عن الصلاة إذا كانت الصلاة في منتصف، أنها إذا كانت الشمس في منتصف في كبد السماء الذي هو منتصف النهار، فإذا كانت الشمس في كبد السماء وانتصف النهار حرمت الصلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، وأمر بالإمساك عن الصلاة فيها، قالوا لأنها ساعة ليست بساعة رحمة، لأن تسجر فيها أبواب جهنم، ولذلك قال عقبة رضي الله عنه 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة أن تنصب العود فتوقف العود، فإذا أوقفته ونظرت إلى الظل فوجدت الظل لا يتحرك فقد انتصف النهار، فإن وجدت الظل ينقص فأنت في النصف الأول من النهار، وإن وجدته يزيد فأنت في النصف الثاني من النهار، تضع عود في وقت الظهيرة إذا أردت أن تعرف هل زالت الشمس أو لا، وهل أنت في وقت ناهي أو لا، تثبت العود في الأرض، وإذا كان عندك ورقة بيضاء يتضح بها أكثر تقيم الشخص في نصها، تقيم تضعها على الأرض ثم تقيم الشخص في نصها ثم تنظر إلى الظل، فإذا رأيت رأس العمود أو الشاخص تضع خطا عليه ثم بعد ذلك تنظر، فإذا بدأ ينقص فتعلم أنك في النصف الأول من النهار، وإذا بدأ يزيد فأنت في النصف الثاني من النهار، وثم الظل في أول النهار يكون جهة المغرب، لأن الشمس تشرق من المشرق فيكون الظل في جهة المغرب، فإذا انتصف النهار وبدأ تغرب يكون الظل إلى جهة المشرق، وهذا الظل الذي إلى جهة المشرق بعد الزوال يسمى فيئا، والفيء هو الرجوع، ولا يسمى الفيء والفيئة إلا بعد نصف النهار، ولا يقال للفيء في أول النهار إلا تجوزا يعني، لكن المحفوظ عندما أن الفيء بعد منتصف النهار، فإذا انتصف النهار هذه الساعة ما يصلى فيها. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الساعة تعم جميع أيام الأسبوع أم يستثنى يوم الجمعة؟ الجمهور على أنها تعم جميع أيام الأسبوع فيمنع من النافلة في هذا الوقت حتى يوم الجمعة، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله طائفة إلى استثناء يوم الجمعة، وفي حديث ضعيف وقال إنه يوم رحمة وليس فيه عذاب، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعموم الأحاديث، وليس هناك استثناء صحيح ليوم الجمعة، والله تعالى أعلم.